وقال حدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن العباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيح وغفق الليل سماع الليل وظلمته. يقول بعد ذلك مالك رحمه الله بأدب داود بن الحصين عن من؟ يقول أخبرني من؟ مخبر. كلمة أخبرني مخبر عند علماء الحديث معناها مجهول لا نعرفه، فمن هو هذا المخبر حتى نعرف هذا السند أهو مقبول أم مردود؟ يذكر العلماء أن مالك رحمه الله مما أخذ عليه هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس، ولكن ابن عبد البر رحمه الله وغيره من العلماء أجابوا عن ذلك، ومواضع المؤاخذة هو عن داود بن الحصين أستاذ الأبوسين، فبعضهم تكلم فيه، ولكن البخاري رحمه الله فرج له في صحيحه وإن كان حديثا واحد، فانتهى الكلام عن داود. بقي المخبر من هو؟ يتفق العلماء على أن المخبر الذي أسقطه داود إنما هو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقالوا إنما إنما أسقطه قصدا، لأن سعيد بن المسيب رحمه الله كان يتكلم فيه، ومالك يراه ثقة وقد صرح بالتحديث عنه في باب الحج ونبه على ذلك الدرقان. إذا عكرمة مولى ابن عباس، وإن كان أخطاه مالك هنا فقد أفرده وسماه في كتاب الحج وفي مباحث الحج، فأصبح المخبر معلوما وليس مجهولا، وقد وثقه علماء أصحاح الفقه، ولهذا يكون هذا السند المخبر فيه مجهولا هنا معلوما هناك، فيكون السند صحيح ولا معلول؟ صحيح. منفصل ولا منقطع؟ منفصل. إذا اتصل السند إلى ابن عباس برجال ثقات محرومين فلا مطعن فيه في هذا السند. ماذا قال ابن عباس؟ قال دلوك الشمس إذا فاء الفيح. ابن عباس رحمه الله لم يفسر الدلوك لغة كما فسره ابن عمر، ولكن بين المراد بها دلوك الشمس. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس أي إذا فاء الفيح، وفاء والفيء مادة ودلك مادة أخرى، فاء يفيق فيئة المؤسم فيه الفيق دلك يفلق دلوكا، إذا المادة متغيرة ولا مادة مختلفة وبعيدة، ولكن من لوازم دلوك الشمس أن يأتي الفيق، لأن كل في أول النهار حينما تكون الشمس أول ما تطلع من المشرق فيمتد الظل إلى المغرب، وحينما وكلما ارتفعت الشمس إلى أن تسامت جبل السماء يتراجع الظل، كلما ارتفعت كلما تراجع، وحينما تتوسط في جبل السماء يكون الظل عموديا، فحينما تميل إلى الغرب يأتي الظل إلى إيه؟ فأنه رجع عما كان عنه، والفيئة رجوع حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت أي حتى ترجع إلى أمر الله وتترك القتال والبغي مع إيه؟ مع الطائفة التي اعتلقت عليها. إذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر لنا المراد من دلوك الشمس ما هو؟ ولم يفسره لنا لغة، ومع هذا اتفق ابن عباس تفسير المراد مع من؟ مع ابن عمر في التفسير اللغوي، فاجتمع بهذا تفسير من الجهتين، ومن دقة مالك رحمه الله أنه جمع بين الأمرين. كان يمكن أن يتقي بأثر ابن عباس لأنه يأتينا بالنتيجة والخطوة العملية، ولكن قدم أثر ابن عمر وثنى بأثر ابن عباس ليبين لنا المعنى لغة وإصطلاحا. ثم إذا كان الأمر كذلك فتماثيل ابن عباس هو أولى من يفسر القرآن ويترجم ويبين معناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ترجمان القرآن، نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وكذلك تنشر اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، فجمع له صلى الله عليه وسلم بين الخيرين تأويل القرآن بمعنى تفسيره وبيانه والفقه في الدين. وعلى هذا يقول مالك رحمه الله بين لنا دروس الشمس لغة واصطلاحا. بقي غسق الليل لم يأتي فيه مالك رضي الله رحمه الله عن احد ولا نص الا عن ابن عباس. وقد قال ابن عباس غسق الليل اجتماع الليل وظلمته. اما الاجتماع واما الظلمة فظلمة تنطبق عليه انطباقا كاملا. وكلمة اجتماع يدل يريد ابن عباس لا اوائل الليل بمجرد غروبه، لا حتى يجتمع الليل كما تقول فلان يجمع نفسه او اجتمع الطواف، اي حتى يقوى ظلام الليل. والغسق الظلمة كما في ومن شر غاسق اذا غسق، قالوا القمر اذا غاب، ولانه في غياب القمر يقصر اعمال الشر كما يقولون، كما بين تبارك وتعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقف ومن شر النفاثات في العقد. كل الشرور تعود ان يتعود بها الانسان التي جمعت في هذه السوره الكريمه. فهنا اجتماع الليل وظلمته اساسا الغسق هو الظلام. وهنا الاجتماع انما هو ليدل لنا على دخول الليل. وعلى هذا هل يكون ذلك للعشاء فقط ولا للمغرب والعشاء؟ فهل هو لاول صلاه المغرب او ليجمعهما معا؟ يتفق العلماء على ان الايه الكريمه تجمع العشاءين معا، فقد جاء فيها النصوص الاخرى كما جاء عن عمر وكما جاء عن في كتابته الى الامراء وفي كتابته الى موسى الاشعري، وكما جاء في حديث نزول جبريل عليه السلام في قضيه عمر بن عبد العزيز وصلوا المغرب اذا ايه؟ وارجو الشمس. نعم.